بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: ويتعوذ قبل القراءة، ويتعوذ قبل القراءة، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وظاهر الآية أن الإنسان لو استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أن هذا تحصل به الكفاية. أما الصيغة الواردة من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، الراجع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مر معنا في تلخيص صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، وبحثنا الحديث هناك. فعلى هذا إذا أخذ الإنسان بظاهر القرآن استعاذ بالله عز وجل فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن هذا يكفي. وهل الاستعاذة واجبة؟ هل الاستعاذة واجبة؟ ظاهر القرآن أن الله جل وعلا أوجبها، ظاهر القرآن أن الله أوجبها، لكن جماهير العلماء قالوا لم ترد في حديث المسيء في صلاته لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأ فيه، قالوا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة. والاستعاذة مستحبة، والاستعاذة عندهم ماذا؟ مستحبة، أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم. فإن الإنسان إذا استعاذ بالله أي بمعنى التجأ واعتصم بالله من الشيطان حتى لا يحول بينه وبين صلاته، وهذه الحكمة، وهذه هي الحكمة. قال: ويتعوذ قبل القراءة، ويتعوذ قبل القراءة، سواء كان صلى فرضا أو نفلا، سرا أو جهرا، سفرا أو حضرا، للرجال والنساء الأمر عام. قال: ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، ودفع ما يضاد الإخلاص وهو الرياء والسمعة إلى غير ذلك، لأن العبادة كما هو مقرر لا تقبل عند الله جل وعلا ولله جل وعلا فيها شريك، لا تقبل العبادات قولية أو فعلية، كذلك يعني فعلية أو تركية إلى غير ذلك، لا تقبل ولله عز وجل فيها ماذا؟ شريك. قد جاء في مسلم حديث أبي هريرة فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغني الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ولو كان يعني كما يقال 1%، فهذا العمل لا يقبل. الله عز وجل لا يقبل شريكا في الأعمال، الله عز وجل لا يقبل شريكا في الأعمال. الإنسان يجاهد نفسه، الإنسان يجاهد نفسه أن تكون أعماله خالصة لله جل في علاه. والأمر يحتاج مجاهدة، الأمر يحتاج مجاهدة، وإلا في الإنسان ضعيف. قال: ويختم في الشتاء أول الليل، ويختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار. هذه المقالة جاءت عن عبد الله بن المبارك، هذه المقالة جاءت عن عبد الله ابن المبارك. يختم يعني القرآن، يختم يعني القرآن في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار، يقصد بذلك القرآن. هذا جاء عند المروزي، عند ماذا؟ المروزي عن عبد الله ابن المبارك، فذكروا للإمام أحمد هذه المقالة عن عبد الله بن المبارك فاستحسنها، ذكروا للإمام أحمد عليه رحمة الله هذه المقالة عن ابن المبارك فاستحسنها الإمام أحمد، فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي من كلام عبد الله ابن المبارك. قال طلحة ابن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد ابن أبي وقاص، إسناده حسن. وهذا مو صحيح، الحديث ضعيف، الحديث الوارد ضعيف، فإنه من طريق ليث ابن أبي سليم، هذا الحديث أو هذا الأثر من طريق ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف مختلط، حتى ذكر عنه أنه كان يؤذن في الضحى، اختلط، كان يؤذن في الضحى أي اختلط، فهو ضعيف، ليث ابن أبي سليم ضعيف. فالإمام ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تابع الإمام الدارمي، تابع الإمام الدارمي في قوله إسناده حسن، فالنقل عن الدارمي، فالنقل عن الدارمي، وكأن الدارمي والله أعلم استحسن معناه لا إسناده، استحسن معناه لا إسناده، فجاء الشيخ عليه رحمة الله يعبر بقوله إسناده حسن، وإلا في الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ماذا؟ ضعيف. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ويحسن صوته بالقرآن، ويحسن صوته بالقرآن، وهذه من الأشياء المستحبة، هذه من الأشياء المستحبة، يشير في ذلك إلى ما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، يشير في ذلك إلى ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن، بالقرآن يجهر به، أي ما استمع الله سبحانه وتعالى، ما استمع الله سبحانه وتعالى لنبي صاحب صوت حسن بالقرآن. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى استمع لقراءة نبي ماذا؟ من الأنبياء، أي ما استمع لشيء استماعه سبحانه وتعالى لنبي حسن الصوت. أذن أي بمعنى استمع، أذن بمعنى استمع، معنى ذلك أن حسن الصوت في بالقرآن هذا مطلوب، أن حسن الصوت بالقرآن هذا مطلوب. لهذا استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى حتى قال: قد أوتي أبا موسى أو أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود، قال: لو شعرت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها تحبيرا. قال العلماء عند هذا الحديث أراد أن يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يرائي، وإنما أحب أن يسعد النبي عليه الصلاة والسلام وأن يدخل السرور ماذا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها عبادة، فإنها ماذا؟ عبادة. معنى أن تحسين الصوت، تحسين ماذا القرآن بالصوت، أو تحسين الصوت بالقرآن هذا ماذا؟ مطلوب، هذا ماذا؟ مطلوب. قال: ويرتله، يرتله بمعنى أنه يقرأ ماذا؟ بتؤدة وعدم ماذا؟ عجلة، حتى يجد أثره، حتى يجد ماذا؟ أثره. فالمقصود بالترتيل أي أن يقرأ الإنسان القرآن بتؤدة وأنا وعدم ماذا؟ استعجال، حتى يجد ماذا؟ حتى يجد ماذا؟ أثر على قلبه، حتى يجد أثر ماذا على قلبه، بخلاف من يقرأه سردا، خلاف من يقرأه ماذا؟ سردا، فقد لا يجد ماذا؟ أثره، فقد لا يجد ماذا؟ أثره فيما يتعلق بالتدبر، فإن هذا أدعى للتدبر كما قال العلماء، أدعى لتدبر ماذا؟ القرآن. قال: ويقرأ بحزن وتدبر، ويشير في ذلك يعني يقرأ ماذا؟ بحزن وتدبر، بمعنى أن الإنسان يتحزن به، يتحزن ماذا؟ به حتى يأتي ماذا؟ الخشوع. بتحزن بمعنى يتأثر به ويتخشع به، فيتعظ ماذا؟ بمواعظه، إلى آخر ماذا؟ المعاني، إلى آخر ماذا؟ المعاني. وأما ما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص، ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل بحزن، فقرأوا ماذا؟ بتحزن، أو فيعني ماذا قال؟ فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. هذا الحديث هو حديث سعد بن أبي وقاص، حديث ضعيف، فإنه من طريق إسماعيل بن رافع وهو متروك، من طريق إسماعيل بن رافع وهو متروك. قال القرآن نزل بحزن، نزل ماذا؟ بحزن، أي بمعنى تحزنوا بقراءته وتأثروا بقراءته وتخشعوا بقراءته واتعظوا بقراءته إلى آخر المعاني. هذا الحديث قال إذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. هذا الحديث حديث ضعيف، من طريق راو مجهول إسماعيل ابن رافع وهو متروك، من طريق إسماعيل ابن رافع وهو ماذا؟ متروك. ولا شك أن الإنسان يطلب ماذا؟ التخشع، يطلب ماذا؟ التخشع والتأثر ماذا؟ بالقرآن، يطلب ماذا؟ التخشع وهكذا الاتعاظ ماذا؟ بالقرآن حتى يصبح لماذا؟ سجية. قال ويقرأ بحزن وتدبر، ويسأل الله عند آية الرحمة، ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب. جاء من حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى من الليل، فصلى إلى جانبه حذيفة من اليمان رضي الله تعالى عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت به آية سأل الله جل وعلا، مرت به آية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مرت به آية عذاب سأل الله ماذا؟ العوذ من العذاب. وهكذا يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من فضله. صلى حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد هذا إنما جاء في صلاة الليل، الوارد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام إلا في صلاة الليل، إلا في صلاة الليل إذا صلى منفردا أو صلى إلى جانبه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا وقف عند آية ماذا؟ رحمة، فيسأل الله عند الجنة، فيسأل الله الجنة عند النار، فيستعيذ بالله من الجنة، يعني وقف عند آية فيها دخول أهل الإيمان يعني ماذا؟ إلى الجنة، فيسأل الله أن يكون منهم، أو أن الله عز وجل يمن علي ماذا؟ بفضله، إلى غير ذلك مما يذكره من المعاني. لربما أطال الصلاة على غيره، لربما أطال الصلاة على غيره. فإذا صلى الإنسان لنفسه من الليل فلها أن يعني ماذا؟ أن يسأل. أما في صلاة الفرض ما ورد، أما في صلاة الفرض فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في صلاة يعني ماذا؟ الجماعة، يعني في رمضان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل لنفسه أو صلى إلى جانب ماذا؟ أحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، كان يفعل ماذا؟ هذا الأمر. وهذه ما الحكمة من ذلك؟ كونه يسأل ويستعيذ بالله عز وجل. قالوا هذا أدعى إلى تدبر القرآن، معنى أنه حاضر القلب، ما دام أنه يسأل معنى أنه يعني يتمحن في الآيات، تمر به آية رحمة معنى أنه حاضر ماذا؟ القلب. فقالوا هذا يدل على التدبر، يدل على ماذا؟ التدبر، وعلى ماذا؟ استحضار المعاني، وعلى استحضار ماذا؟ المعاني. فهذا يدل على أنه يعني أقبل على القرآن، أقبل على القرآن وعلى معاني ماذا؟ القرآن. فهذا فيه دلالة على تدبر ماذا؟ القرآن. كونه يسأل عند هذه الآية معنى حاضر القلب، معنى أنه حاضر ماذا؟ القلب. وأيضا يعني يذكر افتقاره إلى الله جل وعلا، يذكر حاجته ويذكر افتقاره ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أدعى إلى تدبر ماذا؟ القرآن، وعلى حضور ماذا؟ القلب، خلاف من يقرأ بلسانه والقلب الله أعلم، القلب الله أعلم أين هو. فكونه يعني يستحضر يعني ماذا؟ تمر به آية رحمة فيدعو، معنى أنه حاضر، معنى أنه ماذا؟ حاضر. فهذه الحكمة التي ذكروها عند هذا الأمر. ثم قال عليه رحمة الله، قال ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم، ولا بأس بالقراءة، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. ولا يجهر، قال العلماء ما هو الأصل في الذكر، ما هو الأصل في الذكر بالقرآن أو بغير ماذا؟ القرآن. الأصل فيه أن الإنسان يخفيه، الأصل فيه أن الإنسان يخفيه، إلا إذا رأى ماذا؟ مصلحة، إلا إذا رأى مصلحة. فكيف لو أن هذا الإنسان جهر به وبجاره تحصل الأذية، بجاره تحصل ماذا؟ الأذية. فإن هذا ماذا؟ ممنوع. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي يناجي ربه، أن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. والمناجاة دون المنادى، المناجاة بصوت منخفض والمنادى بصوت ماذا؟ مرتفع. فإذا كان الإنسان يناجي ربه فالمناجاة تقتضي أن الإنسان يخفض من صوته، المناجاة تقتضي أن الإنسان يخفض ماذا؟ من صوته، فلا يرفع ماذا؟ صوته، لأنه يخرج عن دلالة الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أنه بالمناداة لا بالمناجاة يحصل الأذية، تحصل ماذا؟ الأذية، ولكنها لا تمنع في مواضع، لكنها لا تمنع ماذا؟ في مواضع، أي الإنسان أن يجهر بالذكر وهكذا بالقرآن إذا كان يعني إنسان يسمع لقراءته ولا يعدي أحدا، إذا كان إنسان يسمع لقراءته ولا يؤذي ماذا؟ أحدا. فإن عبد الله بن مسعود قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة ماذا؟ النساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ماذا؟ إليه ويرفع صوته، فما دام أنه يعني يحب أن يسمع ماذا؟ القرآن ولا يؤذي ماذا؟ أحد، فهذا مما يباح، هذه الصورة الأولى مما يباح. وهكذا أيضا من الأذكار التي تباح ويباح الإنسان أن يرفع يعني ماذا؟ أن يرفع صوته ماذا؟ بها الأذكار دبر ماذا؟ الصلوات، كما جاء في البخاري من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه كان يعلم بانقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، بالذكر. هذا يدل على أن عبد الله بن عباس كان يصلي في آخر الصفوف، كان يصلي في آخر ماذا؟ الصفوف، فكان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته بالذكر، أي يسمعه يجهر بالذكر، يسمعه ماذا؟ يجهر بالذكر. لو كان بجانبه لعرف من النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، أي بالتفاته وإقباله على ماذا؟ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. معنى ذلك أن عبد الله بن عباس كان يسمع الأذكار يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها ماذا؟ بعد الصلاة وبعد انقضاء الصلاة. فنقل هذا ماذا؟ الأمر وهذا الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل جاء التكبير، جاء كان يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. نقول نعم، جاء لفظ التكبير وجاء لفظ الذكر، ولفظ التكبير هو أحد أفراد الذكر، فلا يدل على التخصيص. هذه قاعدة عند العلماء أن الفرد إذا ذكر بما يوافق ماذا؟ العام. إذا ذكر الفرد بما يوافق العام هذا يدل يعني ماذا؟ هذا لا يدل على التخصيص، وإنما إذا ذكر الفرد بخلاف حكم العام، إذا ذكر الفرد بخلاف حكم العام. أكرم القوم إلا زيدا، أي لا تكرمه، هذا تخصيص ولا إشكال فيه. أما أكرم القوم ثم تقول أكرم زيدا، هذا لا يدل على التخصيص، لا يدل على التخصيص. بذكر بعض أفراد العام بما يوافق اللفظ العام لا يدل على التخصيص، لا يدل على ماذا؟ على التخصيص. فعبد الله بن عباس روى اللفظين، اللفظ الأول التكبير واللفظ الثاني ماذا؟ الذكر. ودعاوى من يدعي بأن الجهر بالذكر بعد الصلوات إنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام تعليما، هذه دعوى، أن الذكر بعد الصلاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم القوم ثم نسخ، وأيضا هذه دعوة، كل هذه دعاوى، كل هذه دعاوى لا برهان عليها، كل هذه دعاوى لا برهان عليها، لا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تعليما ولا أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، كلها دعاوى، كلها ماذا؟ دعاوى، دعوى النص ودعوى أن هذا كان للتعليم. فعبد الله بن عباس ينقل سنة ماذا؟ من السنن، ينقل ماذا؟ سنة ماذا؟ من السنن. فهذا الموضوع ماذا؟ الثاني الذي يستحب فيه ماذا؟ الجهر بالأذكار، الجهر ماذا؟ بالأذكار. ومن ذلك أيضا يعني مما يستحب فيه الجهر بالأذكار ويخرج ماذا عن الأصل؟ التلبية. إذا لبى الإنسان بحج وعمرة يرفع صوته بالتلبية، يرفع صوته ماذا؟ بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، ويرفع ماذا؟ صوته، ويرفع ماذا؟ صوته. وهكذا كانوا إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبطوا في مكان سبحوا الله، وإذا ارتفعوا على مكان كبروا الله سبحانه وتعالى، كبروا الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام التكبير جهرا، جهرا إذا خرج إلى المصلى. معنى ذلك أن هذه مما تستثنى، أي يستثنى القهر بها، هذه مواضع يستثنى القهر بها. والأصل الأصيل أن الإنسان يخفي ذكره، يخفي مدى الذكر، يخفي مدى الذكر، هذا هو الأصل، ويباح في مثل هذه مدى المواضع وربما غيرها، وربما مدى يكون مدى غيرها أيضا قد ورد به مدى النص. قال ولا يقهر بين مصلين أو نيام، بين مصلين لأن المصلي يناجي ربه وهذا يناجي ربه، فلما تقهر شوشت عليه، حلت بينه وبين مناجات ربه، حلت بينه وبين مناجات ماذا ربي. وهكذا عادة أن الإنسان هذا يقهر وهذا يقهر ما يدري ما يصلي، بل لو صلى إنسان بجانبه فتراه يعني يقهر بالأذكار، تراه يقهر بالأذكار أو بفاتحة الكتاب، يقرأ بجانبه بفاتحة الكتاب ويقهر بها، يرفع ماذا صوته، ربما تقرأ فاتحة الكتاب مرتين أو ثلاثة، شوش عليك، شوش ماذا عليك. قال ولا يقهر بين مصلين أو نيام أو تالين، أي تالين للقرآن جهرا يؤذيهم. قال ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، كما قال الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، معنى ذلك أن الإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، كما كان قال كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه وكذا على كل أحواله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله ولا تكره في الطريق، ولا تكره في الطريق، أي لا يكره الإنسان أن يقرأ وهو في الطريق، لا يكره الإنسان أن يقرأ وهو ماذا في الطريق، الطريق سواء كان مسافرا أو غير ماذا مسافر، لأن ما في دليل على الكراهة، لأن الكراهة حكم شرعي، لأن الكراهة حكم شرعي ولا دليل على الكراهة، ولهذا قال ولا تكره. وتنبه لألفاظ المؤلف عليه رحمة الله، فإنه لما يأتي يعبر بعض العبارات يريد أن يرد على مذهب من يكره، يريد أن يرد على مذهب من يكره القراءة في الطريق، من يكره القراءة ماذا في الطريق، فكون الإنسان يقرأ يعني ماذا القرآن، يقرأ ماذا القرآن في الطريق سواء كان قاعدا أو ماشيا، ما في دليل على الكراهة، لا دليل على ماذا على الكراهة. قال ولا مع حدث أصغر، ولا مع حدث ماذا أصغر، أي بمعنى أنه لا يكره الإنسان أن يقرأ القرآن وعليه الحدث ماذا الأصغر، والحدث على قسمين، قد يكون حدث أكبر وقد يكون حدث ماذا أصغر، قد يكون حدث أكبر وقد يكون حدث أصغر. نأتي نبحث ما يتعلق مسألة الحدث الأكبر، والحدث الأكبر على حالين، إما أن يكون يعني ماذا يطول بالإنسان كالجنابة كالنفاس والحيض، وقد لا يطول بالإنسان كالجنابة، وقد لا يطول بالإنسان كالجنابة. فنبحث أولا فيما يتعلق بالجنابة، هل يكره أو يحرم، يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، أما مس القرآن سيأتي الكلام عليه، مس القرآن سيأتي الكلام عليه. المبحث الآن فيما يتعلق بقراءة القرآن والإنسان جنب، قراءة القرآن والإنسان ماذا جنب، أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنه ممنوع من قراءة القرآن وعليه جنابة، ممنوع من قراءة القرآن وعليه ماذا جنابة، هذا أكثر العلماء على هذا، جمهور العلماء على هذا. ما دليلهم على هذه المسألة؟ قالوا عندنا حديث علي، عندنا حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه ماذا عن القرآن شيء إلا أن يكون على جنابه، لا يحجزه عن القرآن شيء إلا أن يكون على جنابه. وهذا الحديث حصل فيه خلاف بين العلماء، وهذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه حصل فيه خلاف بين العلماء، كان شعبة يتكلم على الملأ يقول هذا الحديث رأس مالي، هذا الحديث رأس مالي، فكان يصححه، يقول هذا الحديث رأس مالي، فكان يصحح هذا ماذا الحديث، هذا ماذا الحديث، صحح ابن خزيمة، شعبة بن الحجاج، الترمذي صححوا هذا ماذا الحديث. وهذا الحديث سبب الخلاف ماذا فيه؟ لأنه يدور على ماذا على عبد الله بن سلمة، على عبد الله بن سلمة بهذا بالكسر هكذا، عبد الله بن سلمة. هذا الحديث حصل فيه ماذا خلاف، هذا الحديث حصل أو هذا الراوي حصل فيه خلاف، قيل أنه تغير لما كبر ماذا في سنه، قيل أنه تغير لما كبر ماذا في سنه. ابن عدي يقول يحسن حديثه، يحسن ماذا حديثه، والراوي صدوق، ومن العلماء من يقول عنده أخطاء، ما لم يكن من أخطائه فالحديث صحيح، ما لم يكن من أخطائه فالحديث صحيح. يأتي أبو حاتم، يأتي ماذا أبو حاتم ماذا؟ لا، في الحديث الذي سيأتي ماذا بعده. على كل هذا الحديث حصل فيه خلاف ومدار يعني كلام العلماء على عبد الله بن سلمة، على عبد الله ماذا بن سلمة، هل يحسن حديثه أو يضعف ماذا حديثه؟ منهم من يترجم له بأنه صدوق، ومنهم من يقول وماذا قد تغير ماذا في حفظه أو تغير في آخره. إذا غير ذلك فالمسألة محل ماذا خلاف بين العلماء، المسألة محل خلاف بين العلماء. على كل عمدة جمهور العلماء هو هذا الحديث، عمدة جمهور العلماء وأكثر العلماء هو حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعجز ماذا عن قراءة القرآن إلا أن يكون على جنابه، إلا أن يكون على جنابه. وقلنا أن مدار هذا الحديث على هذا ماذا الراوي والأكثر من الحفاظ والمحدثين على ضعفه، والأكثر من الحفاظ والمحدثين على ضعف هذا ماذا الراوي، على ضعف هذا ماذا الراوي، ومن ثم تضعيف هذا ماذا الحديث الوارد. أما شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله فكان يقول هذا رأس مالي، وكان يعني ماذا يحتج بهذا الراوي، كان يحتج بهذا الراوي. ابن عدي وعادته أنه يذكر أحاديث الراوي، يذكر أحاديث الراوي التي وهم فيها أو أخطأ ماذا فيها. فلما جاء إلى حديث عبد الله ابن سلمة حسن حديثه، حسن ماذا حديثه، فقال مداره على هذا الراوي وهو أقرب إلى التحسين، وهو أقرب ماذا إلى التحسين. فعلى كل المسألة محل خلاف، المسألة محل خلاف. ثم ماذا فعل الجمهور بعد ذلك؟ قاسوا مسألة الحائض والنفس على الجنابة، قاسوا مسألة الحائض والنفس على الجنابة. قالوا أيضا المرأة إذا كانت عليها الحيض أو عليها ماذا النفاس ممنوعة أيضا من قراءة ماذا القرآن، من قراءة ماذا القرآن. نقول الحديث كيف الجنب، وقياس الحائض والنفس على الجنب يحتاج إلى برهان. لماذا؟ لأن حال الجنب لا يطول، حال الجنب لا يطول، يستطيع أن يرفع الجنابة مباشرة، يستطيع أن يرفع الجنابة مباشرة. الأمر الثاني الحائض تتأخر، قد تتأخر 6 أيام 7 أيام فتحرم من قراءة القرآن، وربما ذهب ماذا حفظها، وهكذا النفس أكثر منها، وهكذا النفس أكثر منها. جاء حديث من حديث ابن عمر، من حديث ماذا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. جاء من حديث عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا الحديث يدور على ماذا؟ على راوي، يدور على راوي وهو إسماعيل بن عياش. أولا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الاتفاق على ضعف هذا الحديث، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الاتفاق على ضعف هذا الحديث، ورجح أبو حاتم الرازي أن هذا من قول ابن عمر، أن هذا من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فينقل الاتفاق من المحدثين على ضعف هذا الحديث. سبب ضعف هذا الحديث لأنه من طريق إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش ثقة، من طريق إسماعيل بن عياش يرويه عن موسى ابن عقبة، إسماعيل بن عياش يرويه عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر. إسماعيل بن عياش شامي، رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين ما فيها إشكال، صحيحة ما فيها إشكال. لماذا؟ لأنه شامي، لأنه ماذا شامي، فإذا روى عن أهل بلده باتفاق يعني ماذا المحدثين أن روايته ماذا صحيحة، فإذا روى عن غير الشاميين فهو يضعف، إذا روى عن غير الشاميين فهو ماذا يضعف. والذي يظهر أن سبب ماذا تضعيفه أنه كان يعني ماذا يروي في بلده مع حضور كتبه، مع حضور ماذا كتبه، فإذا خرج خارج ماذا بلده إلى الحجاز أو إلى العراق إلى غير ذلك فحدث من حفظه خلط أو يضعف. فإسماعيل بن عياش يروي عن من؟ عن موسى بن عقبة صاحب السيرة، وهو إمام في السيرة، وهو إمام ماذا في السيرة، لكن موسى بن عقبة حجازي لا شامي، موسى بن عقبة ماذا حجازي لا شامي، وإسماعيل بن عياش شامي. فإذا روى عن الشامي ما في إشكال، صحيح الحديث، ولكن يروي ماذا عن الحجازيين، يروي عن الحجازيين موسى بن عقبة صاحب ماذا السيرة، وهو إمام ماذا في السيرة، يرويه ماذا وهو حجازي، فيضعف ماذا الحديث، يضعف الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني قال العلماء أين تلاميذ نافع، أين تلاميذ نافع الذين يروون ماذا عنه، لم يرويه أحد من تلاميذ نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تضعيف آخر، لهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الاتفاق على ضعف هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح أبو حاتم الرازي الوقف، رجح أبو حاتم الرازي ماذا الوقف. فعلى هذا لا دليل على منع الحائض والنفساء من تلاوة القرآن، مس القرآن سيأتي، مس القرآن سيأتي الكلام ماذا عليه. فعلى كل صاحب الحدث الأصغر، صاحب الحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن بالإجماع، صاحب الحدث الأصغر لا يمنع، أصغر لا يمنع من قراءة القرآن بالإجماع، وصاحب الحدث الأكبر إما أن يكون على جنابة وإما أن يكون تلبس بالحيض أو النفاس. أما إذا تلبس بالجنابة فقالوا عندنا حديث علي، جمهور العلماء يقولون عندنا حديث علي، وحديث علي عندنا حسن، وحديث علي عندنا ماذا حسن، صححه الترمذي ابن خزيمة، وهكذا كان شعبة بن الحجاج يقول في هذا الراوي بأنه رأس مالي، أو أن هذا الحديث رأس ماذا مالي، والحديث يدور على عبد الله ابن سلمة، مختلف ماذا في توثيقه وتضعيفه، مختلف ماذا في توثيقه ماذا وتضعيفه، حتى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله احتار فيه، حتى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله احتار في هذا الراوي. فعلى كل من حسن الحديث لا أن يقول بقول الجمهور، من حسن الحديث لا ينكر عليه، من حسن الحديث لا ينكر عليه مع جماهير ماذا العلماء، لكن القياس بعيد، قياس الجمهور الحائض والنفساء على ماذا على الجنابة، قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن هذا جنب يستطيع أن يزيل جنابته، يستطيع أن يزيل ماذا جنابته، بخلاف الحائض والنفساء. لذا قال المصنف عليه رحمة الله، قال الشيخ عليه رحمة الله ولا تكره في الطريق أي القراءة ولا مع حدث أصغر، لم يذكر ما يتعلق بالحدث الأكبر، كأنه يرى رأي الجمهور، كأنه يرى رأي الجمهور، فإن كلام الشيخ اشتمل على منطوق وعلى مفهوم، فلم يتعرض إلا لصاحب الحدث الأصغر. بقيت المسألة الثانية وهي مس القرآن، وهي مس ماذا القرآن للمحدث، مس القرآن للمحدث. عندنا حديث عبد الله، عندنا حديث عمرو بن حزم، عندنا حديث عمرو بن حزم، والحديث حسن، وعليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، والمقصود به الطاهر أي الطاهر من الحدث، سواء كان أصغر أو كان ماذا أكبر، جمهور العلماء عليه، جمهور العلماء على أن المحدث حدث أصغر أو حدث أكبر ممنوع من مس القرآن، ممنوع من مس ماذا القرآن. أين الحديث؟ قالوا حديث عمرو بن حزم، بعض العلماء يقول الحديث الراجع فيه الإرسال، الحديث الراجع فيه ماذا الإرسال، لكن الصحيح أن الحديث حسن، الصحيح أن الحديث ماذا الوارد حسن. وعندنا قول عبد الله ابن عمرو، وعندنا قول سعد بن أبي وقاص، ولا يعلم لهذين الصحابيين، لهذين الصحابيين مخالف، لا يعلم لهذين الصحابيين مخالف في أن صاحب الحدث ممنوع من مس ماذا القرآن، ممنوع من مس ماذا القرآن. ففرق بين أن الإنسان يقرأ القرآن وعليه الحدث، وبين أن الإنسان يمس ماذا القرآن، وبين أن الإنسان يمس ماذا القرآن. فأكثر العلماء على أن المحدث حدث أكبر أو أصغر ممنوع من مس ماذا القرآن. فكيف يفعل إذا أراد أن يقرأ، يعني فجأة يريد ماذا أن يقرأ، أو المرأة الحائض أو النفس ماذا تفعل؟ يقولون يعني تجعل قفازين، أو يحرك الإنسان يقلب ماذا بعود أو بحائل إلى غير ذلك، حيث أنه لا يمس ماذا القرآن إذا احتاج إلى تقليب القرآن، إذا احتاج إلى تقليب ماذا القرآن. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وتكره، نعم قال وتكره في المواضع القذرة، أن يقرأ الإنسان القرآن في المواضع ماذا القذرة، أماكن القمامة الزبالة. لماذا؟ لأن هذا كلام الله، لأن هذا ماذا كلام الله، فيكرم كلام الله، يكرم كلام الله وينزه ماذا كلام الله أن يقرأ في مثل هذه المواضع، في مثل هذه ماذا المواضع، من الحمامات ومنها مكان قضاء الحاجة، منها أماكن القمامة الزبالة، يكرم كلام الله سبحانه وتعالى، فيكره له أن يقرأ القرآن في هذه المواضع وهذه ماذا الأماكن. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويستحب الاجتماع لها، أي ذي القراءة، يشير إلى ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلى آخر ماذا الحديث. هذا دليل الاستحباب، هذا هو دليل الاستحباب، الاجتماع على القراءة والاستماع للقارئ، والاستماع للقارئ أيضا هذا مما يستحب. فقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة عبد الله بن مسعود، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة زيد بن ثابت لما قرأ عليه سورة النجم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع ماذا القرآن من غيره. قال ولا يتحدث عندها، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، تكريما للقرآن وتعظيما للقرآن، هذا يقرأ أن تتحدث بكلام لا فائدة منه، وأن تتحدث بكلام لا فائدة ماذا منه، فهذا مكروه العلماء، تعظيما لكلام الله وهكذا أيضا تكريما لكلام الله عز وجل، أن الإنسان لا يقرأ، أن الإنسان لا يتحدث، أن الإنسان لا يتحدث عند التالي والقارئ ماذا لكلام الله، تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى، تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني مأمور الإنسان بالإنصات، مأمور الإنسان بالإنصات لكلام الله. وهذه الآية مر معنا أن الإمام أحمد عليه رحمة الله ذكر أنها نزلت في الصلاة، أنها نزلت في الصلاة. ما معنى نزلت في الصلاة؟ قال العلماء إذا كان الإنسان يعني ماذا مأمور بالإنصات خارج الصلاة، الأولى في الصلاة، هذا من فقه الإمام أحمد، لما قال الإمام أحمد نزلت هذه الآية بالإجماع في الصلاة، نزلت هذه الآية بالإجماع ماذا في الصلاة، قاسه قياس أولوي الإمام أحمد، قاسه قياس أولوي، وإلا ما في تنصيص على أنها نزلت في الصلاة. لكن يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا كان الإنسان مأمور بالإنصات للقرآن خارج الصلاة، الأولى في الصلاة، الأولى ماذا في الصلاة. وهذا المبحث مر معنا، هذا المبحث ماذا مر معنا، هل هذه الآية حامة يجب على الإنسان كلما سمع ماذا القرآن، كلما يعني قد يكون يعني ينصت للقرآن ويستمع ماذا للقرآن، وقد يكون يسمع القرآن، وقد يكون يسمع ماذا القرآن، هل يجب عليه ماذا الإنصات، هل يجب عليه الإنصات؟ أما إذا كان يستمع القرآن وينصت ماذا للقرآن فيجب عليه الإنصات لظهر القرآن، يجب عليه الإنصات لظاهر ماذا القرآن. أما ما جاء في مسلم، ما جاء ماذا في مسلم لعل في مقدمة ماذا مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فأنصتوا، الحديث معل، وإذا قرأ فأنصتوا، الحديث ماذا معل. جمهور العلماء أخذوا بظاهر هذه الآية، جمهور العلماء أخذوا بظاهر هذه ماذا الآية، فقالوا لا يقرأ المؤتم خلف الإمام، لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، إذا كان الإمام لا يترك ماذا فرصة للمؤتم أن يقرأ فاتحة ماذا الكتاب، قالوا حتى فاتحة الكتاب تسقط ماذا عنه. طيب ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة ماذا الكتاب، ماذا يقول العلماء؟ قالوا هذا عام مخصوص، هذا عام ماذا مخصوص، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب إلا في حال كون الإمام يجهر بالقراءة، في حال كون الإمام يجهر بالقراءة. طيب ماذا نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا؟ نقول حديث عبادة في الصحيحين ما في هذه اللفظ، حديث عبادة في الصحيحين جاء خارج الصحيحين من طريق محمد بن إسحاق أنه زاد هذه الزيادة، أنه زاد هذه الزيادة. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ وهذه الزيادة منكرة. لماذا؟ ابن إسحاق إذا كان في باب السيرة يروي خبرا من أخبار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إمام عند الإمام أحمد، فهو يعتبر إماما إذا كان الخبر يتعلق بالسيرة، أما إذا كان الخبر يتعلق بالأحكام ماذا يقول الإمام أحمد؟ قال نريد في باب الأحكام أقوياء، الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين يرويه يعني ماذا الرواه عن عبادة بن الصامت لا يذكرون هذا اللفظ. فيأتي لفظ خارج الصحيحين في هذه الزيادة لا تفعلوا إلا فاتحة الكتاب. سلمنا صحيحة هذه، سلمنا أن هذه ماذا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لها إعلال آخر عند العلماء، ما هو الإعلال الآخر؟ قالوا هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام عبادة، فوهم ابن إسحاق فأضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ قالوا لما صلى عبادة بن الصامت في الشام التفت إليهم فقال لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا خاتمة الإمام إلا فاتحت الكتاب، إلا فاتحت ماذا الكتاب، فهو من قول عبادة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. تخريج ثالث، ما هو التخريج الثالث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا فاتحت الكتاب، أي إن كنتم ولا بد قارئين اقرأوا فقط فاتحة الكتاب. قالوا هذا خرج مخرج الإباحة، خرج مخرج ماذا الإباحة، لا مخرج ماذا الأمر، لا تفعلوا إلا بكذا، لا تفعلوا هذا نهي وبعد ذلك أمر، والأمر بعد ماذا النهي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لهم أن يقتصروا على فاتحة الكتاب لا تزيدوا عليها، فربما زادوا، ربما زادوا. هذه تخاريج جمهور العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. التخريج يعني الرابع وهو أن المؤتم يؤمن خلف من الإمام، أن المؤتم يؤمن على فاتحة ماذا على قراءة ماذا الإمام، ومن أمن على دعاء غيره أو على قراءة غيره أو على قراءة ماذا غيره فكأنما قرأ ودعا. يقول شيخ الإسلام كأنما قرأ ودعا، كما مر معنا في قصة من موسى وهارون، موسى وهارون، فأضاف الله عز وجل الدعاء إليهما مع أن الداعي موسى والمؤمن هارون عليه السلام، فأضاف إليهما الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المؤمن يقوم مقام القارئ، أن المؤمن على فاتحة الكتاب يقوم مقام من قرأ فاتحة ماذا الكتاب. الأمر الخامس أن كون الإنسان يقرأ والإمام يقرأ ما تتعب، ما تنتفع بالقراءة، لا تنتفع ماذا بالقراءة، الإمام يقرأ قد شرح في السورة وأنت تقرأ فاتحة الكتاب، وجرت العادة أن الإنسان يريد أن يقرأ فقط، يريد أن يقرأ فربما مات معا في قراءة فاتحة ماذا الكتاب. في الصحيح من أقوال العلماء، لكن تستثنى مسائل. ما هي المسائل التي تستثنى في مثل هذا المقام؟ استثنى الجمهور ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، إذا كان هذا المؤتم لا يسمع قراءة الإمام في المؤخرة، لا يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجارية، الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الإمام ممن يرى السكتة بعد قراءة فاتحة الكتاب، ممن يرى السكتة بعد فاتحة هذا الكتاب، فلا حرج عند الجمهور وعند الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه يقرأ، لأنه لا تعارض، يقرأ ما في تعارض هنا، مع أن السكتة هنا ماذا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت من السكتات عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سكتة واحدة، وهو أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام، كان في الصحيحين من حديث أبي هريرة سكت هنيئة، فسأل أبو هريرة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحديث في دعاء الاستفتاح. أما السكتة قبل الركوع أو السكتة بعد الانتهاء من فاتحة الكتاب فهما من طريق الحسن عن سمر ولم يسمع منه، من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه هذا ماذا الحديث. على الراجح من أقوال العلماء في جمهور العلماء على هذا المذهب، لهذا الإمام أحمد يحتج على ماذا؟ هذا قول من؟ قول الأئمة الآن، قول الأئمة ماذا؟ الثلاثة، قول الأئمة ماذا؟ الثلاثة يرون أنك، بل رأي الأحناف أبعد، رأي الأحناف ماذا يقول أبو حنيفة ومذهب الأحناف؟ يقولون لا تقرأ لا في السرية ولا بجهرية خلف الإمام، لا تقرأ لا في السرية ولا في الجهرية خلف ماذا؟ الإمام. ودي على ذلك قالوا عندنا حديث جابر، حديث ماذا جابر؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له ماذا؟ قراءة، مع أنه من طريق جابر الجعفي، مع أنه من طريق جابر الجعفي. فالأحناف لا يرون أن تقرأ خلف الإمام لا في الجهرية ولا في السرية، كفيت ماذا بالإمام، كفيت ماذا بالإمام. ويأتي مذهب مقابل هذا المذهب أنك تقرأ في السرية والجهرية، ويأتي المذهب الوسط الذي اختاره شيخ الإسلام ومذهب جمهور العلماء أنك تقرأ في السرية دون الجهرية، في السرية دون ماذا الجهرية، وهذا أعدل المذاهب، هذا أعدل ماذا المذاهب، والله أعلم، هذا أعدل ما يقال في هذه المسألة، أعدل ما يقال في هذه ماذا المسألة.